بسم الله الرحمن الرحيم. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين وشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وأوفيت كل نفس ما عملت وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت ويوم فبئس مثوى المتكبرين. Yeah.